قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 80 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، ونبتدئ الآن ونبتدئ هذا الدرس إن شاء الله في كتاب الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. نعم، الأيمان جمع يمين، يمين تجمع على أيمان، وتجمع أيضا على أيمن، واليمين هي القسم، وكذلك تسمى إيلاء أو حلفا بألفاظ مخصوصة يأتي ذكرها. إذن هي القسم بألفاظ مخصوصة يأتي ذكرها في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. وغرض اليمين هو توكيد الحكم المحلوف عليه بأن يذكر المؤكد معظما على وجه مخصوص كما سيأتي في صفة اليمين. وأصل تسمية اليمين يمينا من يمين اليد، سمي الحلف بذلك لأن الحالف يعطي يمينه فيه، فنقل إلى الحلف نفسه. والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، جاء ذكرها في القرآن في نحو قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقد أمر الله تبارك وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع، كقول الله تبارك وتعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. نعم. يقول رحمه الله: واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اليمين التي تجب فيها الكفارة، ضابط اليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين بالله تبارك وتعالى أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف. أما الحلف بغير الله كما سيأتي فلا كفارة فيه. قال المؤلف رحمه الله: اليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو باسم من أسمائه، يعني كان يقول والله أو الرحمن أو العزيز، إذا كان هذا الاسم لا يسمى به إلا الله. أما إذا كان الاسم يسمى به الله ويسمى به غيره فيجوز الحلف به إذا نوى به الله تبارك وتعالى، أو أنه كان مما يختص بالله تبارك وتعالى. قال: أو صفة من صفاته. طيب، لو أنه لم ينوي لا الله، يعني قال مثلا والرحيم ولم يرد الله تبارك، لم يخطر في باله أي شيء، نقول هي يمين بالله إلا إذا أراد غير الله تبارك وتعالى. قال: أو صفة من صفاته، كان يقول وجه الله وعظمة الله وكبرياء الله، أو بالقرآن أو بالمصحف. قال: أو بالقرآن، لأن القرآن أو المصحف هو كلام الله، فالحلف به أو بشيء منه بسورة أو آية حلف بالله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والحلف بغير الله محرم ولا تجب به الكفارة. أما الحلف بغير الله فهو محرم من حيث حكمه لا يجوز، والمتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فدل ذلك على تحريم الحلف بغير الله، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. ولا تجب به الكفارة، يعني لو أنه حلف بغير الله ثم حنث فلا كفارة، لأن الكفارة إنما تجب في اليمين التي هي يمين بالله تعالى وباسم من أسمائه. نعم. ويشترط لوجوب الكفارة 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله لا والله وبلا والله، وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. نعم. يشترط في وجوب الكفارة في اليمين 3 شروط ذكرها المؤلف رحمه الله، وذلك أن ليست كل يمين بالله تعالى أو صفة من صفاته تجب فيها الكفارة مطلقا، وإنما تجب بشروط. الشرط الأول قال المؤلف رحمه الله تعالى: أن تكون اليمين منعقدة، أن تكون اليمين بالله تبارك وتعالى منعقدة. والمراد بكونها منعقدة قال المؤلف: وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن. إذن اليمين المنعقدة لها 3 ضوابط: الضابط الأول قصد عقدها، الضابط الثاني على أمر مستقبل، الضابط الثالث أن تكون ممكنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التي قصد عقدها، فأخرج ما يجري على لسانه بلا قصد كلاغو اليمين، يقول الرجل بلى والله ولا والله، يدعو صاحبه إلى العشاء فيقول عشاؤك عندي والله، وهو لم يقصد عقد اليمين وإنما جرت على لسانه، فهذه لا كفارة فيها. على أمر مستقبل، فإذا كان على أمر ماض فلا كفارة فيها إن كان صادقا وهذا واضح، ولا كفارة فيها إن كان كاذبا، يعني قال والله لم أذهب بالأمس إلى كذا وهو قد ذهب، لا كفارة فيها حتى وإن كان كاذبا، فهي ليست منعقدة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي الغموس، أما إذا كان صادقا فالأمر واضح، وإذا كان كاذبا جاهلا يعني أخبر بحسب ما يظنه فلا إثم عليه، أما إذا كذب في الحلف على أمر ماض فلا كفارة لأنها غير منعقدة، وهي اليمين الغموس على المذهب. اليمين الغموس جاء الوعيد الشديد فيها في أحاديث ضمن أكبر الكبائر ضمن الكبائر، وتفسيرها على المذهب هي الحلف على أمر ماض كاذبا عالما حتى وإن لم يقتطع بها حق مسلم، أما إذا قطع بها حق مسلم فهي أوضح في كونها غموسا. وقولنا ممكن يعني لو كان الحلف على أمر غير ممكن فلا تنعقد اليمين، لو قال والله لأطيرن في الهواء هذا غير ممكن فلا تنعقد اليمين فلا يلزمه الكفارة، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله. والمذهب أنه إن علق اليمين على عدم المستحيل فلا إذا علق الأمر على فعل اليمين على فعل المستحيل فإنها تنعقد، وإذا علقها على وجود المستحيل فلا تنعقد وتكون لغوا. إذا علقها على فعل يمين، لو قال والله لأقتلن الميت، هذا مستحيل، أن الميت ميت، فهل تكون منعقدة؟ تكون على المذهب منعقدة. وإذا علقها على وجود المستحيل أو عقدها على وجود المستحيل، كأن يقول والله لا قتلت الميت أو لا أقتل الميت، فتكون لغوا. والحجاوي رحمه الله يرى أنها لغو إذا كانت على غير ممكن في كلا الحالتين فلا تجب فيها الكفارة. قال المؤلف رحمه الله: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقول لا والله وبلا والله، هذه من لغو اليمين. وكذلك يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، قال والله إن فلان لم يأتي من سفره، وقد أتى لكنه كان يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفارة في الجميع. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سنن أبي داود أنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله. والدليل على أن لغو اليمين لا كفارة فيها حديث عائشة بين ما هو لغو اليمين، والدليل على أن اللغو اليمين لا كفارة فيها هو قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فدل على أن الكفارة في اليمين المنعقدة دون اللغو. وكذلك يشترط في اليمين المنعقدة وهو متعلق بالقصد، قصد العقد، أن يكون مكلفا. فيمين الصغير سواء مميز أو غير مميز لا تنعقد ولا تجب بالمخالفة الكفارة، وكذلك النائم وكذلك المجنون. نعم. الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون مختارا عند الحلف، فإذا أكره على اليمين لم تنعقد يمينه، فلم تجب عليه الكفارة بترك ما حلف على فعله أو فعل ما حلف على تركه. والدليل على هذا الشرط حديث علي رضي الله عنه في السنن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا، فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الثالث، يعني الشرط الثالث، الحنث في يمينه أن يحنث. وكيف يحنث؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله. وهل يشترط في الحلف أن يكون قاصدا؟ هل يشترط في الحلف أن يكون قاصدا؟ نقول نعم، فإذا كان مخالفته ليمينه بفعله ما حلف على تركه أو بتركه ما حلف على فعله ناسيا أو مكرها فإنه لا يحنث. والدليل عليه ما سبق من حديث علي رضي الله عنه: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. أما لو فعل جاهلا يظن أنه لا كفارة، هل تسقط عنه الكفارة؟ لا، ما تسقط، يحنث في يمينه، فإنما يعذر المكره والناس فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فعله مكرها أو ناسيا فلا كفارة. فإن فعله مكرها يعني ما حلف على عليه مكرها فلا أو ناسيا فلا كفارة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث. إذا قال في يمينه المنعقدة إن شاء الله، وقول المكفرة التي تدخلها الكفارة، فتشمل الحلف بالله وتشمل النذر وتشمل الظهار وتشمل نعم هذه الأيمان المكفرة، بخلاف غير المكفر مثل يمين الطلاق فهي غير مكفرة. قال المؤلف رحمه الله: من قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث في يمينه إذا فعل ما حلف على تركها وترك ما حلف على فعله. لكن هذا الاستثناء بالمشيئة يشترط له شروط حتى يكون نافعا مؤثرا. الشرط الأول أن يقصد المشيئة، أما إذا جرت على لسانه دون قصد فلا أثر لها. الشرط الثاني أن تتصل بيمينه لفظا أو حكما، فإذا انقطعت كأن يقول الله لا أفعل ثم يقول له شخص قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله، على المذهب لا تنفع لأنها لم تتصل. والدليل على أن إذا قال إن شاء الله واتصلت وقصدها لم يحنث هو حديث الذي رواه الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث في يمينه. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا، ومن حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويسن الحنث في يمينه إذا كان خيرا. ما حكم الحنث في اليمين؟ يجري عليه الأحكام التكليفية الخمسة، فيكون سنة إذا كان خيرا. لو قال: والله لا أزور أخي، فالحنث في يمينه خير لأن فيه صلة رحم فيكون أفضل. والدليل عليه ما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم في سمرة بن جندب: والله إن شاء الله من حلف على يمين فرأى خيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما متفق عليه: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي هو خير. ويكون الحنث واجبا فيما لو حلف على ترك واجب أو فعل محرم، فإنه يجب عليه أن يحنث في يمينه. ويكون الحنث مكروها فيما لو حلف على ترك مكروه أو على فعل سنة، ويكون الحنث محرما فيما لو حلف على فعل واجب أو على ترك محرم، ويكون مباحا فيما لو حلف على ترك أو فعل مباح لكن الإبرار بيمينه أو لا. وهل يلزم من حلف عليه أن يبر من حلف عليه؟ يعني من أقسم عليه شخص هل يلزم المقسم عليه أن يبر قسم ذلك الذي أقسم عليه بالله تبارك وتعالى أو سأله بالله تبارك وتعالى؟ على المذهب لا يلزم، وإنما هو سنة، لا يلزم أن يجيب من سأله بالله أو أقسم عليه بالله، وإنما هو سنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: من حرم حلالا سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله. من حرم حلالا إما أن يكون زوجة أو غيرها، فإذا كان زوجة فقد سبق معنا أنه ظهار على المذهب. وأما إذا كان غير الزوجة من أمة أو طعام أو لباس، أو قال: ما أحل الله علي ما أحل الله لي علي حرام ولم يكن له زوجة، فإنه لا يحرم عليه بهذا التحريم، وعليه وتلزمه كفارة يمين إن فعله. فإن قلت ولم تلزمه كفارة يمين إن فعله، فالجواب هو قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فالآية دلت على أن تحريم الإنسان الحلال على نفسه غير الزوجة في حكم اليمين، ولهذا قال الله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومعلوم أن هذه الآية إنما نزلت في قصة عائشة وحفصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شرب العسل كما في المتفق عليه، فنزلت هذه الآية. وكذلك في حكم اليمين بالله تبارك وتعالى التي إذا خالفها الإنسان عليه كفارة يمين، لو قال أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا، فإذا فعل لا يكفر لكن عليه كفارة يمين. نعم. فصل: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة، ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق من أحكام بكفارة اليمين، فقال: يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. الكفارة جاء ذكرها في قول الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فهذه الآية بيّنت أن كفارة اليمين على نوعين: النوع الأول التخيير بين 3 أشياء، فإن لم يستطع عليها فينتقل إلى الصيام، فهي تجمع بين التخيير والترتيب: تخيير في 3 أشياء الإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه ينتقل إلى الصيام. ومن أخطاء بعض الناس أنه ينتقل إلى الصيام مباشرة دون أن يكفر بالإطعام ونحوه مع قدرته عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فإذا أطعم 10 مساكين فعلى المذهب يكون المطعم من جنس ما يجزئ في زكاة الفطر، وقد سبق معنا هذا أنه هو الواجب في الكفارات ونحوها. فإذا أخرج من البر أعطى لكل مسكين مد بر، يعني ربع صاع، وإن أخرج من غير البر أعطى نصف صاع. قال: أو كسوتهم. وضابط الكسوة أن يكون للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار. وتلاحظون أنه قال إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وهكذا نصت الآية، فلا يجزئ أن يعطي طعام 10 لواحد أو كسوة 10 لواحد، بل العدد مقصود لأنه نص في الآية إطعام 10 مساكين. قال: أو عتق رقبة. فمن لم يجد من هذه 3 فينتقل إلى الصيام. والمؤلف رحمه الله تعالى قال متتابعة، يعني أن المذهب أن صيام 3 أيام يجب أن تكون متتابعة كما هو صيام الأيام في كفارة الظهار. واستدلوا بقراءة ابن مسعود لهذه الآية، فإنه قرأ صيام 3 أيام متتابعة. ومتى تجب الكفارة؟ تجب الكفارة بالحنث فورا، يعني لا يجوز له التأخير بلا عذر، ويجوز فعلها قبل الحنث عند العزم عليه، يجوز فعلها عن التكفير قبل الحنث في يمينه عند العزم عليه، ويجوز بعدها فورا. وهذه أو هذه تفرع عن قاعدة ذكرها الفقهاء أنه يجوز تقديم، ذكرها الحنابلة ذكرها ابن رجب رحمه الله وغيره، يجوز تقديم العبادة بعد السبب وقبل الوقت. فسبب الكفارة هو اليمين، والوقت هو الحنث، مثل زكاة الفطر، مثل زكاة المال. سبب الزكاة هو ملك النصاب، والوقت هو الحول، فيجوز التقديم بعد ملك النصاب وقبل الحول، وهكذا هنا. وهي متفق عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وفي رواية في المتفق عليها أيضا: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فدل الحديث على جواز الأمرين. وهكذا شأن النذر وبقية الكفارات فهي واجبة على الفور، لأن بعض الناس ربما تجب عليه الكفارة أو النذر ثم يؤخر دون ما مسوغ شرعي. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة. هذه المسألة هي مسألة تداخل الكفارات أو كفارة اليمين، هل تتداخل؟ على المذهب أن الكفارة لا تخلو من حالتين: إما أن تتكرر، أقول على المذهب أن موجب الكفارة لا يخلو من حالتين: إما أن يتكرر قبل التكفير أو بعد التكفير، فإن تكرر بعد التكفير وجب كفارة أخرى بلا إشكال، وأما إن تكرر قبل التكفير فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون موجبها واحد أو يختلف موجبها. فإن كان موجبها واحد فعلى المذهب عليه كفارة واحدة، سواء كرر اليمين بالله أو كرر المحلوف عليه، يعني لو قال: والله لا آكل ولا أشرب ولا أجلس، فأكل وشرب وجلس، عليه كفارة واحدة بلا إشكال. ولو أنه قال: والله لا آكل والله لا أشرب والله لا أجلس، أيضا على المذهب كفارة واحدة. وهذه من المفردات في المسألة الثانية، عامة الفقهاء أنه فيه كفارة بتعدد الحلف والفعل، أما على المذهب حتى وإن تعددت اليمين والفعل ما دامت كفارة يمين ولم يقع التكفير ففيها كفارة واحدة. أما إذا اختلف الموجب، كفارة ظهار ويمين بالله أو كفارة ظهار وكفارة جماع، فإنهما يلزمانه ولا يتداخلان سواء قبل التكفير أو بعده. نعم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان. يرجع إلى الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب جامع الأيمان. قال: يرجع في الأيمان إلى، ذكر ثلاثة أمور: نية الحالف إذا احتملها اللفظ، والثاني إذا عدمت النية رجع إلى سبب اليمين الذي هيج اليمين، والأمر الثالث إذا عدم انتقل إلى التعيين. قال المؤلف رحمه الله: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ. نية الحالف لا تخلو من حالتين: إما أن يحتملها اللفظ أو لا يحتملها اللفظ. فإذا احتملها اللفظ اعتبرت في تحديد اليمين وما يترتب على المخالفة من الحنث والكفارة. والدليل على اعتبار نية الحالف هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه، أو كما في صحيح مسلم حديث عمر رضي الله عنه متفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومثال ذلك لو أنه قال: والله لا أه والله لا لألزمن البساط. ثم قال إنما أردت بالبساط الفراش، أردت بالبساط الأرض، أو أردت بالفراش الأرض. هل اللفظ تحتمل هذه النية؟ نعم يحتملها، لأن الأرض تسمى بساط وتسمى فراشا. وإن كان لفظه عاما يشمل أي بساط أو أي لفاء أو أي فراش، لكن لأن النية احتملها اللفظ فاعتبرناها، فلا نجعله حانثا إلا إذا خالف ما نواه في يمينه. وقد سبق معنا أنه يجوز التعريض في اليمين حتى وإن كان المخاطب غير ظالم، فضلا إذا كان ظالم على المذهب يجوز، إلا إذا كان يقتطع به حقا لغيره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن عدمت النية، قال والله لا أفعل كذا ولم توجد نية، فما المعتبر في تحديد ما عقدت عليه اليمين؟ قال المؤلف رحمه الله فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني الذي هيجها، لأن الذي هيجها يدل على نية الإنسان بها. فلو أن الإنسان قال والله لأقضين حق زيد غدا، فقضاه اليوم، هل يحنث في يمينه؟ ما يحنث، لأنه ظاهر أنه إنما أراد بذلك ألا يتأخر في القضاء أكثر من يوم. هذا هو الذي هيج اليمين. كذلك لو قال والله لا أبيعه إلا بـ1000 ريال، لا أبيع هذه السلعة إلا بـ1000، فباعها بـ1100، هل يحنث؟ لا، لأن الذي هيجها أنه لا يبيعها بأقل من ذلك. وهكذا قال المؤلف فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين، إذا عدم السبب المهيج اليمين رجع إلى التعيين، لأنه أبلغ من دلالة الاسم على المسمى. كيف يكون التعيين؟ قال المؤلف رحمه الله تفضل فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا أو زوجة فلان هذه أو صديق أو صديقه فلانا أو مملوكه سعيدا، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا أو هذا اللبن فصار جبنا أو كشكا ونحوه، ثم أكل حنث في الكل إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. نعم، المؤلف رحمه الله يقول فإن عدم النية وعدم السبب المهيج رجع إلى التعيين، وقلنا لأنه أبلغ في الدلالة على المسمى من دلالة الاسم ذاته. وبناء عليه قال المؤلف فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعل سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه، يحنث، لأن هذه القميص هو لأن هذه السراويل هي عين القميص الذي حلف ألا يلبسه، صح؟ ولو قال والله لا كلمت هذا الصبي فكلمه هو شيخ، يحنث، أو لا كلمت زوجة فلان أو صديق فلان فكلمه وقد زال الزوجية أو أصبح عدوا له، يحنث لوجود التعيين. أو قال والله لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشا أو هذا الرطب فصار تمرا أو دبسا أو خلا ونحو ذلك، فأكل يحنث، لماذا؟ لوجود التعيين. قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة، أنه نوى أنه لا يكلم فلانة ما دامت زوجة لفلان، أو لا يأكل هذا الرطب ما دام رطبا، فهذه النية معتبرة بناء على ما تقدم على أن النية مقدمة على غيرها، فإذا عدمت بقينا على التعيين. فصل. فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الإسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحرة حنث بصورة العقد. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. نعم. قال المؤلف: فصل. فإن عدم ذلك لم توجد نية الحالف التي يحتملها اللفظ، ولم توجد سبب يهيج اليمين، ولم يوجد التعيين، فننتقل إلى ما يتناوله الاسم، فهو الرابع. والاسم قال المؤلف رحمه الله ثلاثة أنواع: إما أن يكون شرعيا أو حقيقيا أو عرفيا. قال: فالشرعي وأحيانا يكون المسمى لا يختلف باختلاف هذه الثلاثة، يعني مثلا لما نقول السماء أو الأرض لا توجد فيها لا حقيقة شرعية أو حقيقي أو عرفي، وإنما هو إطلاق واحد. فالشرعي يراد به، قال المؤلف رحمه الله، ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، يعني ما له وضع في الشرع ووضع في اللغة، كالصلاة والصوم والزكاة والحج والبيع، جميع هذه المصطلحات الشرعية التي جاءت في الشريعة لها وضع شرعي يدل على حقيقتها في الشرع. الصلاة معلومة حقيقتها، الزكاة معلومة حقيقتها، البيع معلومة حقيقته الذي استكمل شروطه، وله حقيقة في اللغة لأن المصطلح مستخدم في اللغة قبل ذلك. فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وفي الحقيقة الشرعية الصلاة المعروفة ألفاظ وأفعال إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالمطلق، يعني الاسم المطلق سواء كان على فعل أو على ترك، ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح. إذا حلف لا يصلي فدعا، قال: والله لا أصلي هذه الساعة، فدعا وقال هذا ولم يوجد شيء من الأشياء السابقة، لا نية ولا ما شابه ذلك، فدعا، هل يحنث؟ لا، لأن نحمله على الشرعي، فهو لم يقع منه الصلاة الشرعية، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله: لماذا نقول ينصرف إلى الشرعي ولا ينصرف إلى اللغة؟ لأن هذا هو الذي يتبادر إلى الفهم عند الإطلاق. إذا قال إنسان الصلاة، أو ما يتبادر إلى ذهنه الصلاة المعروفة شرعا، وهكذا الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، لأن البيع الفاسد ليس بيعا شرعا، والنكاح الفاسد ليس عقدا شرعا. قال: وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الحر حنث بصورة العقد. لو قال: والله لا أبيع الخمر، فباع الخمر، لم يقع بيع شرعي، لكن هل يحنث؟ نعم، يحنث في يمينه، لأن تقييده بما يمنع صحة العقد دل على أنه يريد صورة البيع. فإذا باع الخمر وإن لم يقع بيعا شرعيا فإنه يحنث بذلك. كذلك مثل لو قال: إن طلقت فلانة الأجنبية فأنت طالق، فقال فلانة أجنبية طالق، لم يقع طلاق شرعي، لكن قوله إن طلقت فلانة الأجنبية دل على أنه يريد أي طلاق يوقعه. إلا أن الحنابلة يستثنون مما تقدم الحج والعمرة، الفاسدتين، فالحج والعمرة الفاسدتين يخالفان بقية العبادات وبقية العقود بناء على وجوب المضي فيهما كالصحيح بخلاف بقية العبادات. فلو قال والله لا أعتمر هذه السنة فاعتمر عمرة فاسدة فإنه يحنث، بخلاف لو قال والله لا أصلي فصلى صلاة باطلة فاسدة فإنه لا يحنث. نعم. والحقيقي تفضل. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يطبغ وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. نعم. فإذا لم توجد الحقيقة الشرعية أو الوضع الشرعي انتقل إلى الوضع الحقيقي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحقيقي، يعني الاسم الحقيقي، هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم. فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، بناء على أن الكبد أو الشحم ليس لحما في الأصل، ولهذا مثلا الحنابلة لا يرون بأكل الشحم لحم شحم الإبل مثلا أنه ناقض الوضوء، لأن الذي ينقض الوضوء هو لحم الإبل. قال المؤلف: وإذا حلف لا يأكل أدما حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، يصطبغ به يعني ما يغمس به، يغمس به الخبز أو نحوه من الأطعمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حنث بذلك، لماذا؟ لأنها أدم، أنها في معنى الأدم التي تؤكل مع الخبز. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشا أو نعلا حنث، لأنه لباس. وهكذا لو لبس شماغا أو نحو ذلك حلف حنث. قال: وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان، لأن قوله إنسانا نكر في سياق النفي فتشمل كل إنسان، تفيد العموم. قال: ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته، لأن قوله لا يفعل شيئا يشمل ما إذا فعله بنفسه أو فعله بغيره. الله تبارك وتعالى يقول: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين، فوصهم بأنهم محلقين مع أنهم لا يباشرون الحلقة بأنفسهم. فالفعل الذي يفعله الإنسان أو يفعله غيره بالنيابة عنه ينسب إليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. وقد سبق معنا أن النية مقدمة على كل ما سبق. نعم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف. فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالراوية والغائط ونحوهما. الراوية في العرف تطلق على المزادة التي يوضع فيها الماء، والغائط في العرف للخارج المستقذر بينما هو في أصل اللغة المكان المكان المطمئن من الأرض الطامن من الأرض. قال ونحوهما مثل الدابة على كل ما يدب على الأرض لكن في العرف على ذوات الأربعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى فتتعلق اليمين بالعرف, فتتعلق اليمين بالعرف. لو قال والله ليس عندي راوية وهو ليس عنده هذه المزادة لا يحنث في يمينه, وإن كان عنده ما يدخل تحت الإطلاق اللغوي مثل الجمل, الجمل الذي يروى عليه هو يسمى راوية, وهكذا في بقية الإطلاقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا حلف على وطئ. طيب لماذا قدمنا العرف حينئذ؟ لأن العرف هو المتداول, فقصد الإنسان إليه لما عدمت النية أقرب من قصده لغيره, يعني قصد الإنسان بهذه الألفاظ في الاستخدام العرفي أقرب إلى قصده للاستخدام الذي في أصل اللغة, بل ربما يكون أصل اللغة غير متداول غير معروف عند الإنسان. قال المؤلف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها, لأن العرف في الوطء هو الجماع. قال أو وطء دار يكون بدخولها لأن هذا هو العرف فيها. قال وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن. حلف ألا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره, حلف ألا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن, حلف ألا يأكل بيضا فأكل طعاما فيه بيض. فما الحكم؟ لا يظهر, لا يخلو من حالتين. قال المؤلف رحمه الله لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث, وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. إما أن لا يظهر الطعم فهنا لا يحنث, وإما أن يظهر فإنه يحنث. نعم. فصل. وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث, وإن حلف على نفسه أو غيره ممن نقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط, وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا, وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الأيمان بهذا الفصل الذي ذكر فيه بعض مسائله فقال ومن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. إذا فعل ما حلف على تركه مكرها لم يحنث لما سبق معنا, ولأن المكره لا ينسب إليه الفعل, وهذا سبق معنا الاختيار في اليمين والاختيار في الحنث. المسألة الثانية قال وإن حلف على نفسه أو غيره من يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق, وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. إذا حلف على نفسه أو على غيره, على زوجة أو ولد, قال لزوجته والله لا تخرجي من الدار أو والله لا تفعلين هذا الفعل, أو قال لابنه أو قال لصديقه والله لا تفعل هذا الفعل ففعل, فهل يؤثر النسيان أو الجهل؟ نقول لا يخلو من حالتين, إما أن يكون المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه, ابنه, زوجته, ربما أخيه إذا كان صغيرا ونحو ذلك, فهؤلاء إذا كانوا يمتنعون بيمينه ففعلوا، وهو قصد بذلك منعهم، ففعلوا ما حلف على ترك فعله، أو تركوا ما حلف على فعلهم له وتركوا ذلك أو فعلوه نسيا أو جهلا، فإنه لا حنث في اليمين بالله تبارك وتعالى، وإنما يكون الحنث في الطلاق والعتاق. وقد وهمت قبل قليل وقلت بأن الجاهل ليس ملحقا بالناس في أول الباب، لا، إذا فعل الإنسان إذا حنث ناسيا أو مكرها أو جاهلا أيضا، وإن لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجهل هنا، لكن ذكره في هذه المسألة وذكره قبل في مسائل الطلاق. قال: حنث في الطلاق والعتاق فقط، أما في اليمين بالله تعالى لا يحنث. لو قال لزوجته: والله لتفعلن هذا الشيء هذا اليوم، فلم تفعله ناسية، لا تحنث. أما لو فعلت لم تفعله عامدة تحنث، يحنث هو، هو الذي حلف اليمين. ولو أنه قال: علي الطلاق لتفعلن هذا الشيء اليوم، فلم تفعله ناسية، حنث، لأن طلاق اليمين أو العتاق التي ليست فيها كفارة يحنث، الضابط هو الكفارة من عدمها، فالطلاق والعتاق ليست يمينا مكفرة. أما إذا كان لا يمتنع بيمين من سلطان وغيره، وقد سبق معنا وجه التفريق بين العتاق والطلاق واليمين، قلنا بأن الطلاق والعتاق فيه حق لآدمي فلا يعذر فيه بالنسيان والجهل، كما هو شأن إتلاف المال للغير لا يعذر فيه الإنسان بخلاف اليمين. الحالة الثانية: إذا حلف على من لا يمتنع بيمينه سلطان أو أجنبي، قال لصديقه: والله لتأكلن العشاء عندي غدا عند مناسبة، فلم يحضر لهذه المناسبة ناسيا وليس عامدا، لا، وإنما ناسيا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يحنث ما لم تكن عفوا حنث مطلقا، حنث مطلقا. لماذا؟ ما وجه التفريق؟ نعم، هو مسألة الامتناع، بمعنى أنه هو في الحقيقة مقصود اليمين الأولى هي المنع، أما مقصود اليمين الثاني هي الترغيب وليست الإجبار والمنع، لأنه لا يملك المنع ولا الإجبار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. آخر مسألة في اليمين: لو حلف على ترك شيء ففعل بعضه، قال: والله لا أشرب هذا الماء الذي في الكأس، فشرب بعضه، أو قال لصديقه: والله لا تشرب هذا الماء الذي في الكأس، فشرب صديقه بعضه، بعض ما حلف على كله، فهل يحنث؟ قال المؤلف رحمه الله: لم يحنث. لماذا؟ لأن المحلوف على تركه أو فعله لم يقع، لأنه لا يقع إلا إذا وقع بكله. وقد سبق مع تفصيل هذه المسألة بشكل أكبر في مسألة الطلاق والعتاق. قال المؤلف: ما لم تكن له نية. إذا وجدت النية أنه يقصد لا تشرب هذا الكأس، أنه لا تشربه كله أو بعضه، فالنية مقدمة حينئذ. أو إذا قامت القرينة، لو قال: والله لا أشربن، والله لا أشرب ماء هذا النهر، القرينة واضحة أنه يقصد أن لا يشرب منه شيئا، لأنه لا يمكن يشربه كله، فلو شرب منه شيئا يسيرا حنث في يمينه. نعم. قال رحمه الله: باب النذر. النذر في اللغة هو الإجابة، ولهذا يقال: نذر دم فلان، يعني أوجب دمه. هذا هو معنى النذر في اللغة. أما في الاصطلاح فهو إلزام مكلف نفسه لله تعالى شيئا غير محال بكل قول يدل عليه. إلزام، فالنذر فيه إلزام، مكلف إذا لا ينعقد إلا من مكلف، بالغ عاقل، مختار أخرج المكره، نفسه خرج غير، نعم، لأنه لا يملك إجبار غيره، فإذا كان على غيره كان يمينا لله تعالى شيئا غير محال، إذا كان محالا فلا ينعقد النذر كما سيأتي. بكل قول يدل عليه فلا توجد صيغة خاصة للنذر. ولم نذكر في التعريف الإسلام لأنه سيأتي أن النذر ينعقد من الكافر. نعم. قال رحمه الله: لا يصح إلا من بالغ وعاقل ولو كافرا. نعم. قال المؤلف: لا يصح يعني النذر إلا من بالغ عاقل، لحديث علي المشهور رفع القلم عن ثلاثة، كذلك مختار كما سبق في التعريف، لأن الإكراه ملحق بهذه الأعذار. وأيضا جاء في حديث علي: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال: ولو كافرا، فينعقد النذر من الكافر حتى ولو كان لفعل عبادة، لو أن الكافر نذر أن يفعل عبادة. والدليل على انعقاد نذر الكافر حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، واعتكاف الليلة عبادة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. نعم. والصحيح منه خمسة أقسام: المطلق مثل أن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. الثالث: نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله الرابع: نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس: نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائبة فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به، إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمى. ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والصحيح منه خمسة أقسام. النذر الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط السابقة ينقسم إلى خمسة أقسام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر ما يلزم فيها: النذر المطلق، والنوع الثاني نذر اللجاج والغضب، والنوع الثالث نذر المباح، والنوع الرابع نذر المعصية، والنوع الخامس نذر التبرر سواء كان مطلقا أو معلقا. وإدراك هذه الأقسام الخمسة والتمييز بينها مهم لأمرين: لأن كثيرا من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس ربما يخلطون بينها أو بين بعض أنواعها المشتبهة، خاصة نذر اللجاج والغضب ونذر التبرر المعلق. والأمر الثاني لأن هذه الأنواع الخمسة تختلف فيما يجب فيها، ولهذا يتأكد التفريق بينها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالأول منها فقال: المطلق، النذر المطلق. والمراد بالنذر المطلق يعني الذي لم يكن بناء على أي سبب، وإنما لم يكن بناء على أي سبب عفوا النذر المطلق المراد به النذر الذي ليس فيه أي شيء معين منذور، يعني يقول لله علي نذر أطلق، لم يسمي الشيء المنذور فعلا أو تركا، هذا هو النوع الأول. والواجب فيه سواء كان هذا النذر يعني قاله الإنسان ابتداء أو عقده الإنسان ابتداء أو تعليقا، يعني سواء قال لله علي نذر أو قال إن شفى الله مريضي فلله علي نذر، كل هذا نذر مطلق. ما الواجب فيه؟ الواجب فيه كفارة يمين، والدليل على ذلك هو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، ولأنه لم يحدد شيئا يجبر أو يلزم به فألزم بكفارة اليمين. النوع الثاني نذر اللجاج والغضب، اللجاج والغضب يعني النزاع، والغضب معلوم الغضب، وعطف الغضب على اللجاج من باب عطف المسبب على سببه، فسبب الغضب هو اللجاج. طيب ما هو هذا النذر؟ ما ضابطه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو تعليق نذر بشرط. هل كل نذر معلق نذر لجاج وغضب؟ لا، وإنما يكون نذر لجاج وغضب إذا كان نذرا معلقا بشرط يقصد منه المنع أو الحمل أو التصديق أو التكذيب، يعني كأنه أقام النذر مقام اليمين في التأكيد، كان يقول لله علي نذر كذا إن كلمتك، أو لله علي نذر صيام شهر إن عدت إلى هذه المعصية، أو لله علي نذر صيام شهر إن كنت كاذبا فيما أخبرتك، أو لله علي عمرة إن كنت صادقا إن كنت قد ذهبت إلى كذا. فما الواجب حينئذ؟ يعني هذا النذر إنما حمل الإنسان عليه هو التأكيد، ولهذا يكون في الغالب ناشئ عن نقاش وربما يصل إلى غضب، يعني في الغالب لا يبتدي الإنسان به ابتداء، وحتى لو ابتدأ به الإنسان ابتداء فضابطه هو ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال في حكمه فيخير بين فعله وبين كفارة يمين، يخير بين فعله وبين كفارة يمين، يعني قال مثلا إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي صيام شهر فعاد إليها، فنقول إما أن يصوم شهرا وإما أن يكفر ليمينه، كفارة اليمين المعلومة التي سبقت معنا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في غضب وكفارة وكفارة يمين. وأيضا من حيث النظر والمعنى أن مقصود هذا النذر هو مقصود اليمين، فكانت كفارته أن مقصود هذا النذر هو مقصود اليمين فكانت كفارتها أو فكانت كفارة اليمين كفارته. النوع الثالث من أنواع النذر قال المؤلف رحمه الله تعالى نذر المباح، يعني أن ينذر فعل مباح، أن ينذر فعل مباح. قال لله علي نذر أن أخرج للبرية مثلا، أو لله علي نذر أن نأكل هذا الطعام. فإذا نذر فعل المباح قال المؤلف رحمه الله كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه حكم الثاني، حكم الثاني يعني إما أن يفعل وإما أن يكفر. لكن قال المؤلف رحمه الله إن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله، كما سبق معنا أنه لو حلف على فعل مكروه فالحنث في يمينه مع الكفارة أولى من فعله، أليس كذلك؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الرابع نذر المعصية، أن ينذر المعصية والعياذ بالله، كأن يقول لله علي نذر أن أشرب الخمر، أو يصوم يوم أو تصوم المرأة يوم الحيض أو النحر. فما حكم هذا النذر من حيث الوفاء به؟ لا يجوز الوفاء به، ليس كالأول، لأن المعصية لا يجوز فعلها، نذرها الإنسان أو لم ينذرها. لكن قال المؤلف رحمه الله ويكفر، ويكفر يعني يكفر عن يمينه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ووجوب الكفارة أن هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وإذا كان نذر صيام صيام مثل يوم العيد أو ما شابه فإنه يقضي صيام أيام أخرى. النوع الخامس قال المؤلف رحمه الله تعالى: الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا، يعني أن ينذر فعل البر، فعل الطاعة، سواء كان هذا مطلقا كان يقول لله علي نذر أن أحج بيت الله الحرام أو أن أتصدق بألف ريال، أو يكون معلقا: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أفعل كذا من الطاعات. هذا كله من النوع الخامس نذر التبرر، سواء كان مطلقا أو معلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه، كقوله: إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا، فوجد الشرط لزمه الوفاء به. نذر التبرر حكمه أنه يجب الوفاء به. فتلاحظ أن النوع الخامس من أنواع النذر هو النوع الوحيد الذي يتعين الوفاء به. أما الأنواع الأربعة إما أن يخير بين كفارة يمين أو تكون كفارة يمين فقط، أما نذر التبرر فهو الذي يتعين فعله. فإن كان مطلقا يتعين فعله مباشرة لما سبق أنه يجب على الفور إذا استطاع الإنسان، وإن كان معلقا فيجب فعله إذا وجد الشرط الذي علق عليه. وهنا يقول المؤلف رحمه الله: إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث، وفيما عداه يلزمه المسمى. يستثنى من وجوب الوفاء بنذر التبرر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: إلا من نذر الصدقة بكل ماله فيجزئه الثلث، أو نذر الصدقة بمسمى يزيد على الثلث. قال: لله علي نذر أن أتصدق ب50,000 ريال وماله كله 100,000 ريال فيزيد على الثلث. قال المؤلف: فإنه يجزئه قدر الثلث. والدليل على أنه يجزئه قدر الثلث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند لأبي لبابة: لما نذر أن ينخلع عن ماله صدقة لله تبارك وتعالى لتوبة الله عليه قال: يجزئ عنك الثلث. هكذا ذكر المؤلف. والمذهب أنه إذا نذر الصدقة بمسمى فإنه يلزمه جميع المسمى حتى وإن زاد على الثلث، خلافا لما ذكره الحجاوي رحمه الله تعالى. قال: وفيما عداها، يعني عدا مسألة الصدقة بالمال، يلزمه جميع المسمى. والدليل على وجوب لزوم جميع المسمى بل ووجوب الوفاء بنذر التبرر مطلقا، الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فدل ذلك على الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع. إذا قال لله علي نذر أن أصوم شهرا فيلزمه أن يصوم الشهر متتابعا، لأن الشهر لا يكون إلا متتابعا. فإذا صام من أول الشهر انتهى صيامه بالهلال، وإن صام من غير أول الشهر لزمه أن يصوم 30 يوما بالعدد. أما إذا نذر أياما معدودة قال لله علي نذر أن أصوم 10 أيام أو أن أصوم 5 أيام أو أقل أو أكثر، فما الحكم؟ نقول الحكم حينئذ أنه لا يلزمه التتابع إلا إذا كان بشرط أو نية، إلا إذا كان بشرط أو نية. وهاهنا تنسى وهاهنا ينشأ سؤال، وهو ما الفرق بين نذر التبرر المعلق وبين نذر اللجاج والغضب؟ ما الفرق بين نذر التبرر المعلق ونذر اللجاج والغضب؟ لو قال إن فعلت هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، قلنا يخير بين صيام الشهر إذا فعل المعصية وبين كفارة يمين. ولو قال لله علي إن شفى مريضي أن أصوم شهرا لزمه أن يصوم الشهر وليس له أن يكفر كفارة يمين. كلا هذين النذرين معلقين على حصول شيء فحصل، فاختلف الحكم. لماذا؟ لأن الأول لله علي إن عدت إلى هذه المعصية أن أصوم شهرا نذر لجاج وغضب. مقصود الناذر ليس حصول ما نذر عليه، وإنما مقصوده المنع، فمقصوده هو مقصود اليمين، ولهذا كان الكفارة فيه كفارة يمين. أما الذي قال لله علي أن شفى مريضي أن أصوم شهرا فهذا لا يقصد المنع، بل يقصد الحصول، يرغب بالحصول، يرغب بالحصول، ولهذا كان نذر تبرر يجب الوفاء به. طيب، إذا نذر نذر تبرر ولم يستطعه، نذر تبرر يعني قال لله علي نذر أن أصوم، فمنعه قال لله علي نذر أن أصوم يوم الغد أو أن أصوم يوما معينا، فأصابه مرض مزمن لا يستطيع معه الصيام، ما الحكم حينئذ؟ نقول عليه أن يكفر كفارة يمين. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب النذر، ونبتدئ إن شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب القضاء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.